بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 99 بعد 200 على 1. عليكم السلام. عليك وعليهم السلام. الشيخ محمد صالح العثيمين، الشيخ حماد الأنصاري، عبد المحسن العباد، عبد الله الغنيمان. كنت في المدينة؟ كنت في المدينة. ما شاء الله، عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف أحوالهم؟ بخير؟ كلهم بخير. الحمد لله. أنت مقيم في عليزة؟ نعم، في عليزة. فمررت مرورا على المدينة؟ أي نعم، بكثت بها، أخذت عمرة. أيوة. ثم رجعت إلى المدينة، جلس مع الإخوة والمشايخ. كم يوم قضيت فيها؟ قضيت يومان. يومين. نعم. ما شاء الله. تقبل الله منك عمرتك. رؤيت الشيخ طيب عليك. كيف؟ رؤيتها طيب عليك. أينا. شيخنا هذا ما كلفنا به. ما شاء الله. سلسلة 31 رد مفرد. الله أكبر. هذا اللي ذكرته يعني، وجزء أشياء أخرى إن شاء الله أتذكرها فيما بعد. جزاك الله خير. شيخنا هذه صورة من شاب ما أجتني منه غير يعني صور فقط. ما جبت لي رسالة؟ والله ذكرت وأنا جاي. سبحان الله، خير إن شاء الله. قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله بنجيبها يا أستاذ إن شاء الله. هي يعني كلها صغيرة يعني، وأنا ناكلها تقريبا كلها. بالنسبة لمنهاج السنة، أي نعم، أنت تذكر وين شفته؟ وينه؟ طبعا المحققة 9 مجلدات. أي نعم. وجدت في الحديث بعدين، أنا بحثت جبت في الحديث. الحديث الخبيث ينقل عن شيخ الإسلام كثير. طبعا هو يعني ما يقول انه قال في منهج السنة، يقول وقال عنه شيخ الإسلام، وقال عنه ابن تيمية بأنه موضوع، وقال عنه ابن الجوزي بأنه موضوع، وزاد ابن تيمية تمنكيزه باتفاق المحدثين. الآن شفت بالفهارس، وجدت الحديث هون بيقول وكذلك قوله وسد الأبواب كلها إلا باب علي، فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة، فإن الذي في الصحيح عن أبي سعيد سدوا كل الأبواب إلا باب أبي بكر، الحديث المعروف. نعم. أي نعم، بس هذا اللي بيجي، ما بيجي بشيء ثاني. صحيح. أنا ألفت نظرك لشيء بالمناسبة. تفضل أستاذي. الشيء الأول أن ابن تيمية كما تعلم من أسلوبه في مناقشة بعض الأمور أنه واسع الخطو لمعالجة ما هو في صدده، ويستطرد كثيرا لأمور لا يبدو للباحث أن لها صلة بما هو كان في صدده. هذه الاستطرادات يستفيد منها الباحث أشياء لا تخطر له على بال، هذا من جهة. من جهة أخرى فقد يستطرد لمثل هذا الحديث في مكان آخر، ولذلك فلا بد من متابعة البحث بحيث أنه يغلب على الظن أنه لم يتعرض للتحدث عن هذا الحديث في مكان آخر. صحيح. هذا شيء. والشيء الثاني وهو مهم عندي كطريق لتحقيق ما أشرت إليه آنفا من استقصاء البحث، يساعد على ذلك المنتقى، منتقى للذهبي، لأن الفهرس تبعه في الأخير أولا دقيق ثم مكثف، فيمكن أن تجد فيه إشارة إلى هذا الحديث في أكثر من موطن واحد. هذه هو النسخة اللي أنا رجعت لها، النسخة المحققة فيها مجلد كامل فهارس منهج السنة هذه. أي. فيعني حاصرين وين نتكلم عن الحديث، ونفس المحقق محمد رشاد سالم رحمه الله يعني كل موضع بيقول سبق الحديث في كذا، سيأتي في كذا. أينا. فهنا مش متكلم أي شيء. يعني هو له فهرس تفصيلي. مجلد كامل فهارس هذه الطبعة. طيب، بس في هنا بقى انت تلفت نظري أو بتذكرني بشيء آخر، بجوز إنه الحديث يبدأ بلفظة غير اللفظة التي. نعم، هو الحديث له ثلاثة ألفاظ. طيب. أمر وسد وسد. طيب. فما في إلا هنا سد. سد الأبواب كلها إلا باب علي. لكن أنا كل. لكن كلمتك أستاذنا في يعني في محل أعلى. أنا كل. يعني من باب الاستقصاء. في يعني فائدة من الرجوع إلى المنتقى. بارك الله فيك صحيح. وأخيراً. تستطيع بعد ذلك أن تقول ووافقه الذهبي. جميل جدا. فيكون هذا تقوية. هذه التي ما خطرت عن بال الأستاذ. نعم. الله يجزيكم الخير. الله يخليك. الله يبارك فيك. أهلا مرحبا. حياكم الله. كيف حالك؟ أهلا. وماذا تفعل في العنيزة؟ أعمل في المحكمة يا شيخ. كيف؟ في المحكمة. في المحكمة. ونوعية العمل فيها. كاتب ضبط. كاتب ضبط. الصفحة. ما شاء الله. يقول. وهو مثل قوله أنت ولي في كل مؤمن بعدي، فإن هذا موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. يعني خلط. خلط هو. إيه لا. فهذه يعني لعلها تأثر شيخنا. ما يعني الظالمية. إيه والله. والله أشياء عجب عجاب يا أستاذ. أكذب من أهل البدع والأهواء ما في منهم. يستحلون الكذب عينك انت عينك. شيخنا في تذكر استاذنا في مقدمة الضائف الثالث تعقبت في القول المقنع، فمن التعقبات كان موضوع أن الذي يزيد الصلاة على الصحابة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت ذكرت أمثلة طيبة جدا انه هو واقع فيها واخوه الكبير واخوه الصغير، لكن اليوم انا رأيت عجبا انه هو باحث المسألة بحث مطول حوالي 3 صفحات في كتاب الحاوي في فتاوى الغماري، 3 صفحات وناقل ومثبت الجواز وكذا، يعني واتى بأدلة قوية يعني سبحان الله. أهل الهواء كيف يعني؟ يعني مثلا بالشيء قبيح لكن بالنسبة للمقبحين ليس بقبيح. النكاية في الطهارة بشخ في الباسو. لا حول ولا قوة. صحيح هذول جماعة هكذا. نسأل الله. يعني بده يسقط فلان ولو بالافتراء والكذب ولو بخلاف ما يدين الله به. والله بكتبوا من أجل الدنيا هذولا أخوان. لعلك تذكر عندما قدمت قبل 3 سنوات تقريبا. ايوه. جلسنا أتيتك أنا مع الأخ علي، ثم قدمت ثم أعطيت الأخ سليم مذكرة، كنت قد اتصلت بك على أنني آتيك لأناولك إياها، ولكن ذكرت أنك مشغول وأنا كنت على أهب السفر، فأعطيتها للأخ سليم وأوصلها إليك، واتصلت عليك قبل 4 أشهر نعم. بشأن التعليقات الشيخ عبد الله الدويش. نعم. قريب من 94 تعليق. نعم. وقلت لي إنه أصاب في بعضها وأخطأ في البعض. نعم. وفي أحد الإخوة لعل عنده شيء من العجلة، ونحن نصحناه أن لا يتعجل، حيث قدم هذا كما لا يخفى أن الشيخ قد توفي. عبد الله الدويش. نعم. نعم. نعم الله. فبعد وفاته الأخ هذا أخذ هذه التعليقات التي بلغت قريب من 400 تعليق وقدمها إلى المطبعة، فالعجلة هذه نصحناه فيها أن لا يقدم إليها، ولكنه يحب أن يعني يظهر ثمرة الشيخ من التأليف لعلها يستفيد منها بعد موته. ومع ذلك نصحناه، فهو مصر يقول لأن الشيخ ناصر ليس لديه وقت بأن يعني يراجع هذه المذكرة، فنحن نطبعها. فأنا جايب أتيت بالباقي هذه. صلى الله عليه. يا الله. الباقي ممن؟ هذه أنا صورته وأخذتها منه. الباقي من عبد الله ولا من هذا الثاني؟ من التعليقات التي بخط الشيخ عبد الله الدويش. بخطه. بعضها بخطه لعلك تنظر إليها الآن.

شهادة لا إله إلا الله شيء آخر. عقوبة شارب الخمر هل يقال فيها أنها حد شرعا أو هم باب التعذيرات؟ الحقيقة الذي أنا أراه أن الأمور الاصطلاحية يجب أن لا تغير شيئا من أحكام الشرعية، فهل ثمة فرق بين أن يكون حدا أو تعذيرا؟ نعم. فأنا أقول سلفا إن دل الدليل الشرعي على أنه تعذير وليس حدا قلنا بأنه تعذير، ولعل الأمر كذلك إذا ما تذكرنا الحديث الصحيح الذي فيه من شرب الخمر فاجلدوه هكذا، فإذا شرب في الرابعة فاقتلوه، مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل في الرابعة، ولذلك نرى نحن أن الأمر يرجع إلى حكمة القاضي واجتهاده، فإن رأى من المصلحة الدينية قتل الشارب في المرة الرابعة قتله، وإن يرى ذلك أقام عليه الحد المعروف فسواء ما سميناه حدا أو تعذيرا. أنا أقصد بالنسبة للجلد بين عندنا في المحاكم أنه إذا ثبت أنه شرب الخمر فإن القاضي يقول ويجلد 80 جلدة حدا لشرب الخمر. هذا ما هي التسامح بالتعبير يا اجتهاد يا رأي، يعني بكونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حده. نعم. فمن الضارب بثوبه ومن الضارب يعني يا رأي يا اجتهاد يا تسامح بالتعبير، هو أنت لا تخالفه في جواز الجلد 80 لكن تخالفه في التعبير. أي نعم. فقلت لك عن التعبير. ممكن في ناس زيادة كيف؟ أحد مستوي يزيدوا له الرخام ولا يزيدوه من باب التعزير إذا ذهب سوابق أكثر من 80 أي يزيدون لم يكن يعني كرر يعني، لكن من أين جاءوا من هذه المياه الزيادة؟ اجتهاد منهم لأن القاضي له معرفة بالجاني معليش الاجتهاد كمان يخاف له حدود. نعم. ما مستندهم في ذلك الاستناد على مجرد تعزير لا يعطيهم مطلق التصرف في التعزير. مثلا الحديث الصحيح يقول ماذا أظن هكذا، أنت على كل حال قد تكون أذكر مني، لا تعذير فوق 10 جلدات، تدري هيك حديث؟ أو لا جلدة أو لا تعذير يمكن تذكر؟ أظن شيخنا لا جلد الله أعلم. لا جلد. أظن الله أعلم. خليك شيخ. ما تذكر شيء في هذا؟ خذ هنا. خذ. إلا أذكره. تلفون نصعوا ما هم؟ لا والله أنا طيب. لا يجلدوا بس في يعني 10 في تحديد 10 اي نعم في تحديد 10 لا تعذروا فوق 10 أسواق بس من تكرر الأكثر في ذلك وعاد الكرة عدة مرات وتوسع بها مثلا فقدمنا الحديث يا سلام قدمنا الحديث في مخالفته وإذا كانوا يرون ضعفه أعوذ بالله الحديث متفق عليه عن أبي برد بن النيار لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله شيخنا هذه زيادة جيدة لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله أنا أخلي الأستاذ لا أقصد في قضية القتل لا لا تقول حديث أبي داود كيف أنا ظننتك لا خاطبني في قضية القتل كيف القتل نحن كأضحنا في الشرف اي ذكرت العشر في الاسواق إيه؟ ثم ذهب ذهني الى لا باس القصر

اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى. عبدي هنا المقصود به هو من كان في قيد الحياة ثم مات، ولا إيش المقصود فيه؟ إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. الحديث نصه مرة أخرى، اكتب كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى. عبدي هنا المقصود به هو من كان